محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ثم أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الفريضة حجة لنا يوم القيامة، فإن من أعظم ما يؤدي الإنسان من الطاعة والعبادة هو هذه الفرائض الخمس التي تصلون. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالفلاح مقيد بالخشوع في هذه الصلاة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلها من الصلوات المتقبلة من سميع قريب. في الحقيقة في صوت، يا أما أن تتكلمون وأسكت أو أن أتكلم وتسكتون، اختاروا هذا أحد الأمرين. تفضل. أنت معنا هنا ما شاء الله. نعم، موضوع حديثنا اليوم عن الدعاء، والدعاء هو من أعظم شعائر الدين. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. قال أهل العلم: هذا مثل قول عليه الصلاة والسلام: الحج إيش؟ عرفة، يعني لب العبادة، كل العبادة لبها وأصلها وثمرتها هو في الحقيقة في الدعاء. تجد أن الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. الصلاة دعاء، والصيام دعاء، أمرنا الله عز وجل فيه بالدعاء، والحج دعاء، وهناك مواطن للدعاء في الحج والعمرة. في العبادات عند أداء الزكاة دعاء، عند إخراج الصدقة دعاء. حياة المؤمن كلها من أول ما يصحو من النوم حتى يرجع إلى فراشه كلها دعاء. كل ما يواجهه في حياته من أمور يلجأ فيها إلى الدعاء. والقرآن والله عز وجل في كتابه دائما يحض على هذا الأمر، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية قالها الله عز وجل، قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر حديث الدعاء والعبادة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إيش قال؟ إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي؟ ها؟ معي أنتم؟ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن دعائي، ها، عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. في أول الآية يأمرنا بالدعاء، وفي آخر الآية يأتي بالعبادة. مش معنى الكلام هذا؟ ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. الذي لا يدعو الله عز وجل استكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وذلك لتعلم أنه لا يستغني الإنسان عن الدعاء. حتى قال أنس بن مالك: إنا لنسأل الله، إن أحدنا ليسأل الله عز وجل في شسع نعله والملح لطعامه. شسع نعله إذا انقطع السير، سير النعل إذا انقطع يسأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك. والملح لطعامه، ينبغي أن تكون حياة الإنسان كلها سؤال لله سبحانه وتعالى، يدعو الله عز وجل بذلك. إذا علمنا هذا بقي أن نعرف ما أسباب الإجابة، إجابة الدعاء. أولاً، ما هي إجابة الدعاء؟ إجابة الدعاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أنه قال: ما من داع يدعو إلا أعطاه الله إحدى خصال ثلاث، إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخر له أن يدخرها له يوم القيامة. قال الصحابة رضوان الله عليهم: إذن يا رسول الله نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر. إذا أكثرت يزيدك الله عز وجل. ولذلك بعض الناس لا يدرك حكمة الإجابة. قد يكون ما تدعو به في ظاهره لك خير، لكن في باطنه فيه ضرر عليك في دينك أو دنياك، فلذلك يصرف عنك من الشر مثله أو يدخره لك يوم القيامة. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: إنا لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء. إنا لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء. فالإنسان الإجابة، الله عز وجل إذا لم توجد موانع الإجابة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يستجيب لك. واعلم أن الله يستجيب لك وأنك تتعبد الله بهذا الدعاء. وأكثر وألح على الله به، خاصة إذا كان من أمر الآخر، وكما سأذكر إن شاء الله في أسباب الإجابة. أول أمر أن تبتعد من أسباب الإجابة، أن تبتعد عن موانع إجابة الدعاء. وموانع إجابة الدعاء أن يشرك مع الله أحدا غيره، يعني يأتي يقول أو يجعل مع الله أحدا في الدعاء. الله لا يقبل شريك، ولا تجعل مع الله أحدا في دعائك. يعني لو قلت: يا ربي بحق محمد، يا ربي بحق جبريل، يا ربي بحق فلان، لم يقبل دعائك. ما الدليل؟ ما الدليل؟ أنا نتكلم من بطوننا؟ ما الدليل يا أخوان؟ لا، دليل واضح صريح، ما في شك ولا في ريبة ولا في تفسير، ما يحتاج تفسير، كل الناس تعرفها إلا العدل الفرنسي اللي ما يعرف غيره. بارك الله فيك. وأن المساجد لله فلا تدعو إيش؟ مع الله أحدا. سبحان الله، بعضكم يسأل الحين ما دخل أول الآية بآخر الآية؟ نفس الكلام اللي قلناه أول. وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ما دخل المسجد بالدعاء؟ ها؟ لأن يقول، كان الله عز وجل يقول لك: إذا جعلت مع الله أحد في الدعاء فكأنما صليت لغير الله أو عبدت غير الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل لأمتك، كل القرآن بهذا الشكل. والذين لا يدعون مع الله، والذين لا يدعون، ما كان لا يعبدون، والذين لا يدعون مع الله إيش؟ إلى سبحان الله. يعني إذا الإنسان دعا أي شخص مع الله فهو اتخذه إله، رضيت أم أبيت؟ فالله عز وجل لا يقبل أحد. لذلك لما قال للمشركين، قال لهم الكلام هذا، هذه سورة مكية، سورة الجن، خاطبهم بهذا الكلام، قال لهم يا لا تدعوا مع الله، لا تكذا، لا تتخذوا مع الله إلها آخر، إلى آخره. رد المشركون أهل مكة قالوا هؤلاء ما نعبدهم، من قال لك أننا نعبد الصنم؟ من قال لك يا محمد أننا نعبدهم؟ هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا كلام المشركين، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شوف، جعلهم كاذبون لأن هؤلاء، لأن الله لم يقل، لم يتخذ وسيلة ولا يطلب منك وسيلة إلا دعاءه وسؤاله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان أخلص في دعائه، وهذا أهم موجب لأسباب الدعاء، لإجابة الدعاء، أهم سبب. السبب الثاني اجتناب المال الحرام، الطعام الحرام. الطعام الحرام يمنع القلب من الاستجابة لله، ويمنع الله من، يمنع الله عز وجل أن يستجيب لك. قلبك أصلا لا يستجيب. لذلك الذي يأكل المال الحرام يسهل عليه كل المعاصي، يسهل عليه عافانا الله يكون الزنا، يسهل عليه الخمر، يسهل عليه كل شيء إذا أكل المال الحرام. العجيب، يعني من الأشياء العجيبة، ما أدري هل اليهود والنصارى يقرؤون القرآن أو لا، لكن من الأشياء العجيبة، إذا أرادوا شخص أن يعني يستميلوه لهم فيكون يعني بوق، أو يكون معول هدم للدين، شخص ملحد، أول ما يبدأون به أن يأكل المال الحرام. إذا أكل المال الحرام سهل عليه كل شيء. أول ما يبدأ الإنسان يأكل المال الحرام، أول لقمة، لأن عنده إيمان يدفعها، تبدأ فيها غصة. أول لقمة فقط، أول مبلغ يأخذه من المال الحرام يبدأ عنده ضميره يؤنب، بعدين خلاص يستهوي ذلك الأمر فيبدأ يبلع ولا يشبع. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن الرجل ليطير السفر، هذه من أسباب الإجابة، السفر. وإن الرجل ليطير السفر أشعث أغبر، يعني مفطر، يرفع يديه إلى عنان السماء يقول يا رب يا رب، مخلص، ما قال فلان ولا علان، يقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذه موانع من موانع الدعاء. الثالث استجاب من موانع استجابة الدعاء الاستعجال في الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل لأحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال قال يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني يقول يا ربي ارزقني زوجة صالحة، يا ربي ارزقني زوجة صالحة، يدعو لدعوتين ثلاث مرات ثم يقول الله عليه العوض من العوض، الله ما استجاب. وهذا خطأ، لابد الإنسان يكثر الطرق كما قال الشاعر: حري بمن أكثر الطرق أن يفتح له الباب. لا تمل ولا تكل من الدعاء، أكثر الطرق لربك سبحانه وتعالى، ولا يؤخره لك إلا لمنفعة لك من حيث لا تعلم. فأحسن الظن، هو الشيء الرابع أو الخامس من موانع الدعاء، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. أحسن الظن بربك، والله يا إخوان أن ربكم يريد بكم خيرا، ظن بهذا ظنا كريما. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. وقال عليه الصلاة والسلام الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، في ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أحسن الظن بربك، أحسن الظن بربك. ومن أسباب سوء الخاتمة، نعوذ بالله منها، سوء الظن بالله. لا تسيء الظن بربك، والله يا أخوان لا يقضي لك الله شيئا إلا هو خير لك. حتى لو أصابتك مصيبة ترى فيها خير، أحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك أضرب لكم مثال: رجل كان عندنا هناك رجل معروف بالعلم والتعبد، قديم هذا الأمر، يوم كانوا رواحلهم هي الإبل. هذا الرجل معروف بالتعبد والعبادة، وكل ما أصاب شيء، تجي مصيبة، يأتي حادث، يأتي شيء، يقول: يا أخوان هذا خير، الله عز وجل لا يريد منه إلا خير، الحمد لله. فتضايق الناس منه، بعض ضعاف القلوب وضعاف الإيمان، قالوا: يا أخي هذا كل ما أصاب شيء قال خير خير، يعني هذا خير. قالوا: ما رأيكم؟ اجتمع اثنين أو ثلاثة من المضحكين، يعني يريدون يعملون فيه مقلب. هو كان لا يملك إلا بعيرين، هذا ملكه من الدنيا، ما عنده إلا هذين البعيرين، هذه حياته وهذه مملكته وهذه رصيده في البنك، بعيرين. فقالوا: نعمل، نأتي في الليل فنأخذ بعيرين ونخبئهما في الجبل، ثم نقول له: لقد سرقت، وننظر ماذا يقول هذا يتظاهر بالدين يتظاهر بالخير، خلنا ننظر ماذا يصنع. فأتوا في الليل وأخذوا البعيرين، ثم انطلقوا إلى جبل قريب وضعوها في الكهف وربطوهما. فلما أصبح الصبح بحث عن بعيريه، أين البعيرين؟ قال: الله، سرقت بعيريك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: خير، الحمد لله، هذا قضاء، الحمد لله. قال: حين مالك سرق كله، تقول: الحمد لله يا أخي، ألم يعطني ربي صحة؟ ألم يعطني عافية؟ ألم يعطني أني أحمده بلساني؟ الحمد لله يا أخي، الحمد لله رب العالمين. فاغتابوا شد أكثر من الأول. وفي نفس بعدها بليلة أتى لصوص قطاع طرق، وأتوا إلى البلد وسرقوا جميع الجمال. بقي إيش؟ الجملين اللي مخبيات له. فجاء اللصوص، قال اللاعبين هذا الاثنين اللي أخذ، قال: سبحان الله، والله صدقت، إن خير لك، سرقت الجمال كلها إلا الجملين هذه، نحن كأن الله أرسلنا نخبئها لك. وهذا الإنسان إذا اختار الخير، اختار أحسن الظن بربه، جربها، إذا أحسنت الظن بربك انقلبت النقمة إلى نعمة. فلذلك ادعو الله عز وجل واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ايضا من اسباب موانع الاجابه، طبعا العكس، اسباب الاجابه هو ترك الموانع. من اسباب اجابه الدعاء اغلبنا واكثر الناس للاسف ماذا اذا جاء يدعو ماذا يقول؟ رب اغفر لي يا رب السلام عليكم. صح؟ يا رب اغفر لي يا رب. الدعاء باللسان بدون ايش؟ حضور قلب بدون تضرع. ادعوا ربكم ايش؟ ايش معنى تضرع؟ كيف ايش معنى تضرع؟ تعرفون الضرع الحليب؟ حليب البقر، أليس هناك ضرع؟ ها؟ ماذا يحصل للإنسان لما يريد أن يحلب؟ يضغط بقوة، تضرع إلى الله، تذلل، يا الله يا الله يا الله، هكذا. أما ربنا في الهند الحمد لله، هذا لا، هذا ليس دعاء، هذا عبث. ادعوا ربكم إيش؟ تضرعا خفية، إنه لا يحب المعتدين. هذا السبب الأخير سأقول لك. الحجاج، تعرفوا الحجاج بن يوسف الثقفي؟ الحجاج يعني معروف أنه إيش؟ سفاح. ها؟ سفاح، لكن له حسنة، يعني له حسنات، فعنده فقه في الدعاء. رأى رجل يطوف حول الكعبة أعمى ومعه عصا، وهذا الأعمى يمشي، اللهم رد لي بصري، اللهم رد لي بصري، اللهم رد لي. الحجاج بجانبي مسك يده الحجاج، قال تعرف من أنا؟ قال من أنت؟ قال أنا الحجاج. قام الرجل ينتظر، لأنه يعرف الحجاج إيه؟ ما يعرف إلا السيف. فقال له لا حول ولا قوة، ما الذي يحضر هذا الرجل؟ يعني في نفسه يقول وش اللي جاء من عند هذا الرجال؟ فقال له الحجاج تعرف من أنا؟ قال أنا الحجاج. فارتعدت فرائسه من الخوف، قال سمعتك تدعو أن الله يرد بصر. قال نعم. قال إذا لم يطلع، إذا طلع الصباح يعني الفجر ولم يرد الله بصرك لأقطعن رأسك. الرجل يعرف الحجاج ما عنده. طبعا الحجاج قالها يريد أن إيش؟ يستحثه. فالرجل الآن إيش وصلت الوين ما عاد فيها، فصار يدعو بتضرع طول الليل، هو يدعو بتضرع، يا الله يا الله رد لي بصري. ما الحين ما عاد فيها بصر فقط، هي فيها روح، يا الله يا الله رد لي بصري يا الله. قل ما طلع الصباح إلا وقد كشف الله له بصره. ليش؟ تضرع. مشكلتنا نحن ندعو بلا تضرع، وياتيك والله يا شيخ انا دعوت ما الله ما يس. المشكله فيك انت، اخبط الباب بقوه، تضرع الى الله. اذا جلست اخر الليل يا الله، كانك شوف كانك مثل هذا الاعمى، بكره بيقطع راسك. هذا افضل الدعاء، تضرع الى الله. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. فهذا الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن، أن يسأل الله بقوة. الخامس أو السادس من موانع إجابة الدعاء الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء نوعين. النوع الأول أن يسأل ما ليس له. يعني مرة رجل يطوف حول الكعبة ويدعو يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا لا يجوز، هذه لا يجوز، هذه دعوة من؟ بارك الله فيكم، فتح الله عليك، هذه دعوة سليمان. لا ينبغي لأحد من بعد ملك، لا ينبغي لأحد من بعد، هذا سليمان. فالإنسان لا يدعو بما ليس له، أو يدعو مثلا بمنزلة في الجنة لا تنبغي له، مثل منازل الأنبياء اللي أنزل المنازل، لست لا لي ولا لك، الأنبياء للأنبياء عليهم السلام. أيضا من الاعتداء في الدعاء التكلف في الدعاء. سعد بن أبي وقاص سمع ولده يدعو، عامر يدعو يقول: اللهم إني أسألك البيت الأبيض على يمين الداخل الجنة يا رب العالمين. هذا ما شاء الله مع التوصيف حق الجنة. وهذا قال: يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، اسأل الله الجنة واستعذ بالله من النار. والآن تأتينا رسائل مثلا في التواصل الاجتماعي هذه الجديدة، كل يوم يأتي دعاء غريب. حتى من بعضهم أرسل لي رسالة يقول: دعاء مكتوب على حيطان الجنة. سبحان الله، هو مكتوب بالبخاخ ولا مكتوب بقلم رصاص ولا بيش؟ هذا قال هذا حديث، قلت هذا حديث كذب موضوع. المشكلة يا أخوان ليست بألفاظ الدعاء، إن الإنسان يتكلف، ائتي باللفظ. إن كنت تحفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول، أو تدعو بما ورد في القرآن، الله عز وجل أرشدنا إليه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. هذه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأدعية التي وردت في القرآن، لأنها تأتي جامعة عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة تشمل كل حياتك كلها، صلاح الولد وصلاح الزوجة وصلاح الذرية وصلاح المال، كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، إلى آخره. فالإنسان يستعين بالله عز وجل في الدعاء بما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بلسانك وبدون تكلف. لا تتكلف، ولا لا يلزم السجع، ولا دعاء بلفظه خاص، ادعو بما تشاء، بس أهم شيء يخرج من وين؟ أيوة، من القلب، تضرع إلى الله عز وجل: يا الله، يا رب، يا رب، يسر أمري واغفر ذنبي. وهكذا الأخير من أسباب إجابة الدعاء، وليس الآخر: إذا سألت الله عز وجل أمرا من أمور الآخرة، ذكرناه في محاضراتنا في مسجد السنة، اللي حضر تعرفه الجواب، ها؟ أحد حضر معنا هناك؟ كلكم حضرتم. ذكرنا وأذكره: إذا سألت الله شيئا من أمر الدنيا، ها؟ عرفته؟ ما هو؟ قرن أجعله مطية للآخر، أجعله قنطرة وجسرا للآخر. كيف؟ إيش معنى كلامه؟ اللهم أن يسألك زوجة صالحة تعينني على طاعتك، تجعلها قربة للآخرة. طيب ما الفائدة؟ الفائدة أن الله وعد، ووعد الله حق لا يخلف. من كان يريد حرث الآخرة، إيش؟ ها؟ الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، سيزيدك ويجيبك ويزيدك إذا كان نيتك الآخر. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته إياها، ولا نؤته منها؟ نؤته منها، ما لأنك ما يكتب لك إلا نصيبك من الدنيا. سألت الله الوظيفة، الرزق الحلال، اللهم نسألك الوظيفة أو الرزق الحلال الذي يعينني على طاعتك وتغنيني به عن سؤال غيرك. وهكذا اجعل الدنيا مطية إلى الآخرة، لا تسأل الدنيا فقط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إيش؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا، أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. لا تجعل الدنيا هم. الدعاء الدنيا يؤتيك الله عز وجل منها، لكن اسألها واجعلها إيش؟ مطية للآخر، لأن حياة المسلم في الحقيقة كلها عبادة. أكلك عبادة، نومك عبادة، شربك عبادة، ذهابك للعمل عبادة، ذهابك للدراسة عبادة، بل اتيانك زوجتك عبادة. فهذه أمور ينبغي الإنسان أن يتنبه لها وأن يحرص عليها. وأعتذر منكم على الإطالة، نسأل الله عز وجل يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، قد حفتكم الملائكة ونزلت عليكم السكينة وغشيتكم الرحمة وذكركم الله في من عنده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نفتح المجال عنده سؤال أو استفسار، ثم ننطلق آيجين تائجين إن شاء الله. هناك آية قرآن يبتغوا عند الله الوسيلة، ما معنى الوسيلة؟ الوسيلة، ايش معنى الوسيلة في اللغة؟ أداة. لا لا، الوسيلة في اللغة القربة. ابتغوا إليه الوسيلة أي القربة إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله، هذه هي الوسيلة، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ليست الوسيلة كالمصطلح الذي فهمه الناس الآن، فإن يجب أن نرجع إلى اللغة التي نزل بها القرآن وفسرها بها الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، تقولون في دعائكم وآت محمدا إيش؟ أيوة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة ماذا قال؟ أيوة أحسن، درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالوسيلة درجة، وهذا يقال من باب إطلاق السبب على المسبب، لأن القربة أصل الوسيلة هي القربة، وقد تطلق القربة على الدرجة التي ينالها بسبب التقرب إلى الله عز وجل. فأعظم العباد تقربا إلى الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في سؤال ثاني أو نكتفي؟ نعم تفضل. في فرق بين دعاء الطلب ودعاء الاستغفار. دعاء الثناء تقرب شوية، دعاء الاستحضار. استحضار الجن. دعاء ايش؟ الاستحضار يعني استحضار يعني تذكر. هو شوف الدعاء أحسنت، ذكرنا بأقسام الدعاء. الدعاء قسمان، دعاء ثناء ودعاء طلب. دعاء الطلب تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، هذا دعاء طلب. القسم الثاني دعاء الثناء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي إيش؟ هذا دعاء، لكن دعاء ثناء. ودعوة ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا يسمى دعاء الثناء، تثني على الله عز وجل. وهو أفضل أنواع الدعاء هو دعاء الثناء، يليه دعاء الطلب، يليه دعاء الطلب، يعني تثني على الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء تفريج الهم والكرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول دعوة دعوة ذي النون، يعني يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مسلم قط في شيء إلا أو في كرب إلا فرج الله عنه. فالإنسان يكثر من هذا الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كررها في اليوم والليل، يجد لها أثر سبحان الله على نفسه وعلى أولاده وعلى ذريته. ويدعو يا أخوان، لا أنسى أن تدعو لذريتكم بالصلاح، ادعو لذريتك، اسأل الله سواء جاءتوا أو لم يأتوا بعد. ادعو لذريتك بالصالح، اللهم نسألك أن تصلح لي نيتي وذريتي. نعم، لا مانع أن نخرج عن يعني إطار المحاضرة، لا مانع، تفضل. اللهم أن يتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة إلى آخر الحديث. الحديث رواه النسائي وفي سنده ضعف، وهذا الحديث طبعا للعلماء فيه كلام. أولا الحديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في وفاته؟ في حياته. الشيء الثاني أن الرجل قال في دعائه اللهم فشفعه في، يعني الشفع معناته يعني اقبل دعائي مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى هذا الدعاء، أنه يدعو له ويدعو، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له وهو يدعو بهذا الدعاء، أن الله يستجيب بهذا ويكون من باب الشفاعة، يعني قرن الدعاء بدعائه، قرن الدعاء بدعائه، عرفت؟ فهذا على قول من صححه، يعني من حسن إسناده، ولكن إسناده فيه ضعف، وكما قلت يعني الحديث فيه ضعف، لكن على فرض صحته فإنه كما قلنا لا يصح التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلنا الجواب عليه أن الدعاء يكون أن الله عز وجل الأصل الذي عرفناه قبل قليل أنه ولا تدعو مع الله إلا لا تدعو، لأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم، لكن يجوز لك أن تتوسل بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبإيمانك بالله، لأن هذا من التوسل لله بالعمل الصالح، هذا عمل صالح. نعم، هذا التوسل لله عز وجل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من العمل الصالح. أي عمل صالح يجوزك التوسل إلى الله عز وجل به. حديث عبد الله بن عمر الثلاثة الذين سقط عليهم الغار الصخرة، فقال سألوا الله بأعمالكم الصالحة، فإنه لا منجى لكم إلا من ذلك، فسألوا الله عز وجل وبأعمالهم الصالحة وفرج الله عنهم. في سورة الأنبياء ورد كثيرا يعني دعاء الأنبياء، سيدنا أيوب وسيدنا نوح وسيدنا نوح، يعني جمعت بعض الأدعية هنا، هل هذا يعني يعتبر كأسلوب أو كطريقة يعني للاستجابة، يعني يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعي بدعاء الأنبياء؟ نعم، لا شك الإنسان يدعو بدعاء الأنبياء، دعاء أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ودعاء زكريا ربي لا تذرني فردا أنت خير الوارثين إلى آخره. فلا مانع الإنسان يدعو بدعاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهذا إرشاد من الله، وهو من دعاء كتاب الله عز وجل، من دعاء القرآن. نعم، تفضل. نعم، لو أو لا يمشكن الله وينزل عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. نعم، يعني كيف حميس يعني هذا ذكرناه في برضو أيضا في مسجد السنة عند تفسير سورة الفاتحة، قلنا في تفسير قول عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقلنا الناس أربعة أصناف. من يعرفون؟ قوم، تفضل، حضرت معنا؟ لا قلت لا، تفضل. أحيانا الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى لكن لا يطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى فيوقع في الغرور، يعني كما من قال الله سبحانه وتعالى أدخلني الجنة بعملي، ومن هو من يستعين بالله سبحانه وتعالى لكن لا يعبد لا يوجه أعماله لوجه الله سبحانه وتعالى، فذلك يعني مثل المؤمن والكافر كلهم يعني عند الضرورة نعم يدعون الله سبحانه وتعالى. مثل الآن هم أربعة أصناف، ذكر صنفين، قوم يعبدون الله ولا يستعينون به، ما يدعون يعبد الله فقط، وقوم يستعينون بالله ولا يعبدونه، مثل الكفار، مثل غير المسلمين، مثل أيضا أصحاب المعاصي. يعني تجد تسمع مطرب يقول إن شاء الله ربي يوفقنا في الأغنية هذه، يدعو الله، يدعو الله أن الله يوفقه. ومثل إبليس، إبليس قال ربي أنظرني، استجاب الله دعاه، قد يستجيب الله دعاه إنهاء واستدراجا والعياذ بالله، أليس كذلك؟ فقوم يستعينون بالله ولا يعبدونه، وقوم قلنا قوم يعبدون الله ولا يستعينون به، وقوم يستعينون بالله ولا يعبدون، وقوم يعبدون الله ويستعينون به، هذا هو المؤمن، ها؟ وقوم لا يعبد ولا يستعين. يعني مرة ساحب مغلق الأبواب كلها، لا يعبد ولا يستعين، فهو هذا الثالث الأخير هو شر الناس، ثم الذي أشر منه الذي يستعين ولا يعبد، ثم أهون منه الذي يعبد ولا يستعين، وأفضلهم أكملهم هم الذين يعبدون ويستعينون. نعم. هل يجوز، أعطيت مثال في الدرس بالحجاج في الوسط الثقافي، هل يجوز شرعا الدعاء على مسلم عاصيا؟ هل يجوز شرعا؟ لا. وأمثلة كثيرة في وقتنا الحاضر، هنالك من يقتل ويسجن. يعني مثلا تجي الزوجة، الزوجة تقول الله إن شاء الله، يعني إذا زعلت على زوجها قالت يا ربي إن شاء الله تجي سيارة تطحن، هذا يعني هذا لا يجوز الدعاء حتى لو عصى الله. كثيرة يعني تأتينا اتصالات كثيرة، أم تدعو على ولدها وزوجة تدعو على زوجها، مرة دعت على ولدها كلمتني قالت روح جعلك تروح في حادث، والله دعاء الوالد خطير، بعد أسبوع فعلا الولد توفي في حادث، قالت اتصلت علي قالت والله يا شيخ كذا وكذا، قلت لي ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما كان في سفر، هذا في صحيح مسلم، كان في سفر فامرأة كانت تركب على بعير أو رجل، فقال شاء لعنك الله، يقول البعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها بينها ملعون خلاص، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تأخذ هذا حطه عندك في رأسك، انتبه تدعو على ولدك ولا على زوجتك ولا على أي أحد من الناس. وسأذكر لكم أيضا دليل آخر، قال لا تدعو على أموالكم، حتى لو جيت مثلا السيارة ما انفتحت لعن الله السيارة، لا تدعو على مالك ولا على ولدك، لا تدعو على أموالك ولا على أولادك ولا على أنفسكم، ويا ربي ياخذني ويخلصني من الحياة. بعض الناس يدعو بهذا خطأ، لا تدعو، يقول عليه الصلاة والسلام لا تدعو على أموالك ولا على أولادك ولا على أنفسكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجاب فيها أو يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. فهذه مسألة مهمة، يعني أي إنسان يضايقك الله يهديه، الله ييسر أمره، الله يفتح عليه، الله يبعده عنه، يبعده عنه مثلا. ولذلك أيضا لو أحد آذاك، إذا أحد آذاك سرقك أو كذا أو كذا، إذا أحد آذاك أنت الحين مظلوم، أليس كذلك؟ المظلوم منصور أو غير منصور؟ انتبه، انت منصور الان، مجرد وقع لك الظلم معك من الله تأييد ونصر، لكن متى تفقد التأييد والنصر؟ اذا دعيت او لعنت او سبيت. عائشة رضي الله عنها سرق منها متاع من البيت، فقالت تقول تتكلم تدعي عليه سرق او كذا، قطع الله يده إلهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تسبخي، يعني لا تتكلمي حتى لا تأخذي، يقول أهل العلم حتى لا تأخذي حقك، خلي الله عز وجل هو اللي يأخذ حقك، واضح؟ إذا لذلك الإنسان إذا ظلم أو اعتدي عليه أو ذا ينتظر حقه من الله، لا يسب، لا يغتاب، لا يلعن، لا تأخذ حقك في الدنيا أو لا تأخذ حقك بلسانك، انتبه، لأنك لا يزال معك من الله ظهير ونصير، الله عز وجل ينصرك ومعك تأييد من الله سبحانه وتعالى. حتى وإن كان غير مسلم، حتى وإن غير مسلم. لا دعاء، لا، دعوة المظلوم منصوب، لكن كما قلت لا يسبخ الإنسان، يعني لا يسب، لا يلعن، أي لكن لا تدعو أن الله يصرف عنك، أن الله مثلا يأخذ بحقك، لكن لا تجعل دعائك لعنة أو سبا أو انتقاما، لكن قل اللهم انصرني على من ظلمني، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، اللهم انصرني على من ظلمني، اللهم نسألك كذا، لكن إيش؟ لا تسبخ، يعني لا تلعن، لا تسب، لا تغتاب، اطلب حقك من الله سبحانه وتعالى. نعم. افترض ان الجماعه الاخوه اللي سالوا سؤال، يعني نفسح المجال الاخوه ما سالوش، ان لم يكن فنرجع تاني، بس ناخذ سؤال، ناخذ سؤالين كمان في عجاله. نعم، شكرا. اخونا الاخ يعني. ونبيك صلى الله عليه وسلم، ها؟ وهذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أرسل إليه ملك الجبال، قال هذا ملك، قل جبريل هذا ملك الجبال، الحديث الصحيح، هذا ملك الجبال تأمره بما شئت، قال ملك الجبال شئت لا أطبق عليهم الأخشبين، خلاص يعصرهم في مكة في واديهم، يعصرهم انتهي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، بل استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالإنسان يدعو على من ظلمه، ليس بذلك حرج يدعو له، أن يدعو أن الله يأخذ حقه وأن الله ينصره، كما قلت ليس في هذا اعتراض تعاون، واضح، لكن الإنسان كما قلت لا يسبخ، التسبيخ أمرين، الأمر الأول أن يعتدي في قوله، والله يقول فلان، لا يعني فلان، يا جماعة ترى فلان فعل وفلان كذا، يعني يسيء في اللفظ ويغتاب وينم ويلعن ويسب، عرفت؟ الثاني أن يعتدي، أن يزيد في الدعاء، يعني مثلا أخذ منه مثلا $100 قال اللهم أهلكه هلاكا عاجلا، اللهم مزقه إرابا، يعني لا يسع أيضا، يعني فالدعاء بالاستنصار، نسأل الله النصر، نسأل الله أن يهلك عدوك، عدو المسلمين، فهذا طبعا لا احد يقول انه ما يجوز، هذا يجوز، النبي عليه الصلاه والسلام دعا على بعض من اذوا المسلمين في مكه والى اخره، فالمساله الانسان يدعو على من ظلمه، انت سؤالك على من عصى، يقول السؤال على العاصي، اي اما على من ظلم فيختلف الامر. نعم. يعني ما اتكلم على المشرك او الكافر ربما الدعاء عليه جائز شرعا، لكن انا تكلمت على المسلم العاصي. يعني هل يعني قصدك هل عصى الله فيك؟ عصى الله فيك ولا هو عاصي يعني في نفسه؟ عصى على الامه مثلا؟ لا، اذا عصى مثل ماذا؟ اعطني مثال. مثل الشر الاسد. الان مثلا ما يحدث في مصر، هنالك طائفه السجون المسلم. يعني هذا نسأل الله أن يرفع عنهم الظلم، يعني نعم، إن الله يخلص الأمة من الأشرار ومن الفجار ومن الظلمة ومن الطغاة، ما حد يقول لك لا ما يجوز، فالإنسان إذا عم شره وعم ضرره سئل الله عز وجل أن يهلكه، أن يهلكه، نعم، ما حد يقول لك الناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيه، لكن إذا زاد ضرر على الأمة صار ضرر كبير، يعني ضرر كبير. نعم، يعني نسأل الله أن يهلكه ويبعد عن المسلمين شره. في حاجة فيما يتعلق بعلاقة العبد بالله سبحانه وتعالى، يعني العبد العاصي إذا قصر في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، هذه المسألة يمكن الشيخ يفصل فيها، مسألة لا تدعو على العاصي، اسم عاصي ما تدعو عليه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فيما تعلق هذه مسألة حق الله عز وجل، حق العباد وما إلى ذلك، ظلمت أو غير ظلم، فهذه القرآن يعني مليء بالآيات التي يعني تجوز ذلك الأمر في الشيء. آخر سؤال يا أخوان. طيب ما خدنا أخونا معاش وجه ضريب السؤال هو يعني كان يستأنس بقول الأخ العزيز فيما تعلق بعاصي نوح عليه السلام على قومه، قال يعني ربما هذا إنما يعني ما أتى إلا بعدما أخبر الله نوح عليه السلام بأن خلاص المسألة لم يؤمن بقومك إلا من قدم، أما قبل ذلك فما لا عليه. كان يجيب يعني تعليق مو يعني طيب. وهذا ايضا الشيخ في حديث عندما ياتي الناس الانبياء يطلبوا منهم ان يبدا الله سبحانه وتعالى فيهم، فسيدنا نوح يقول يذكرهم بدعوته هذه. وفي الحقيقه مثلا نوح عليه السلام قومهم اللي سالوا العذاب، وكل الاقوام نقولها اليوم لبعض الاخوان، كل الاقوام اللي كذبوا أنبياءهم قالوا ائتنا بما تعدنا، كلهم سألوا الله أن يعذبهم صح؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يرضى عقلا لي. ولذلك لم يعذب الله قوم حتى هم يطلبوا العذاب، هم سألوا تحدون الله عز وجل فأنزل الله عليهم عقابا. إلا قوم إلا طبعا قوم يونس آمن، إلا قوم يونس. طيب أخونا معلش نكتفي معذرتين، نقول لسؤالين فأخذنا أكثر سؤالين. بارك الله فيكم. كان في الأصل في البداية أن نقدم بشيخ الفاضل الشيخ الدكتور خالد رشود معرف به يعني معرف إخوانه به، فلكن سبقنا الشيخ إلى الكلمة فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منه إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور تقيم به قبل مسجد السنة تم زائرا، والحمد لله كانت يعني الرحلة كانت رحلة طيبة موفقة، عقدت فيها محاضرات ودورات، وكان هناك سند حتى كمان في هذه الدورة فضيلة الشيخ عنده سند في الحديث وفي القرآن، فعقد مجلسا في إعطاء سند متصل سند بالحديث في 40 حديثا في الصيام وعن الصيام وهي مسجله والحمد لله، يعني فاتنا ان ندرك هذا الامر باكرا، كنا نستضيف الشيخ لايام وليس لليله واحده، ولكن نعتذر منه فما منعنا عنه الا يعني كما بنقول من النصر الشديد الاوي يعني. فعموما شيخنا سبحانه وتعالى يبارك في علمي ويبارك في جهودي، وهو من الحارسين على زياره اخواني يعني، فقط أتى إلى مسجد السنة ما اكتفى بالبقاء في مسجد السنة، إنما ينتقل بين الحين والحين في يمكن نشيله كل يوم في مسجد من المساجد، وقد أكرم الله سبحانه وتعالى بهذه الزيارة، صلى الله جل في ميزان حسناته إن شاء الله، ونبارك فيكم ونلتقي بكم إن شاء الله رب العالمين عما قريب. أكون على الشيخ وائل. الحمد لله إن شاء الله سمعت من المسجد نشير، نسأل الله عز وجل وفقكم ويسر أمره الشيخ وائل نعم الرجل، ونسأل الله عز وجل أن يعني نتمنى أن يمتلئ المسجد أيضا يمتلئ أكثر، وأيضا أن يتلاحم الإخوة في هذا المسجد ويتعاونون على البر والتقوى ويعين بعضهم بعضا ويصبر بعضهم على بعض ويتحمل المسلم أخوه المسلم، لا بد من الصبر ولا يحقد ولا يغضب ولا يعني يغتاب ولا يلم ولا يكذب، هذه صفات المؤمن، نسأل الله يجملنا وإياكم بطاعته. ويعني كانت هذه المحاضرة هي محاضرة الوداع، ليست حجة الوداع، لكن إن شاء الله بعد يعني سنذهب فقلت إن شاء الله نزور الشيخ وائل، فلأنه يعني عزيز علي و وسبق معنا في مسجد السنة، ولكن يعني ما وجدت فرصة لهذا اليوم. فالحمد لله على هذا المسجد والأفراحنا أن أسس مسجد وكذا. فنسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.